كيف ننظم يومي يا إما بأن اليوم في زمن يمر بسرعة شيء جدا. الإنسان لو ضبط يومه باعتبار الصلوات وحافظ على أوقاته وحدد المسؤوليات والواجبات، إن شاء الله أرجو أن يكون مباركا محافظا على وقته.